أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد المعرفة به الصلاة، وبر الوالدين، وترك الحسد والحجب والفخر. الإنسان يجب عليه أن يعبد ربه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى يتقرب من الله بالعبادة. وتارة يتقرب من خلال العقيدة والمعرفة، وتارة يتقرب من خلال السلوك والعمل. المعرفة العقائدية، المعرفة بالله، هي أفضل ما يقرب العبد إلى ربه. هذا يرتبط بالجانب العقائدي، بالمعتقدات، بالذهن، بالأفكار، بالقلب. لكن هذه المعارف لابد أن تنعكس على الواقع، لابد من سلوكيات أيضا يمارسها الإنسان لكي يتقرب إلى ربه. هذه السلوكيات سلوكيات فعل وسلوكيات ترك، وبهذا يتكامل الإنسان، عنده أفق وعنده واقع، عنده قلب وعقل وضمير، وعند جوارح. لابد أن يعبد ربه بقلبه وضميره وعقله، ولابد أن يعبد ربه بجوارحه. المعرفة تحدثنا عنها بقدر ما، في هذه الليلة نتحدث عن السلوكيات، بعض السلوكيات الفعلية أو التركية. أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد المعرفة به الصلاة، لأن الصلاة هي أبلغ تجسيد للمعرفة. الصلاة هي التجسيد العملي الفعلي البليغ الذي يعكس المعرفة بالله. لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر مو الصلاة الشكلية، لأن الصلاة هي عبارة عن مجموعة من معارف يكررها الإنسان، ومن خلالها يحرك جوارحه ويعبد جوارحه. وللصلاة تكبير تسبيح وتحميد، هذه معارف، لكن تمتزج هذه المعارف مع فعل، وهي الوقوف، وهي الركوع، وهي السجود، وهي الجلوس. وهذه الجوارح تعبير عن الخضوع لله، تعبير عن العبودية لله. لهذا أفضل شيء يجسد المعرفة هي الصلاة، وبالتالي أتكون الصلاة هي أفضل الأعمال بعد المعرفة. المعرفة أمر ذهني، والصلاة لابد أن تأتي في رتبة بعد المعرفة، كصلاة تقرب العبد إلى ربه لابد أن تأتي بعد المعرفة، يعي الإنسان ما يقول فيها. فبالتالي هذه الصلاة حينما يعي ما يقول فيها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يمكن أن يرتكب فحشاء أو يرتكب منكر حينما يستوعب جميع معارف الصلاة. وبقدر ما يستوعب من معارف الصلاة بقدر ما تنعكس على سلوكياته وتنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك لابد أن نجذر حياة الصلاة حتى نكون من المصلين الذين يحبهم الرب، الذين يتقربون إلى الله. إذن بعد المعرفة لابد أن نمارس سلوك عملي لتجسيد تلك المعرفة، ذلك يتجسد عمليا في الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بر الوالدين، هذا يعبر صلاة علاقة مع الرب وهي تجسيد عن المعرفة والعبودية. بر الوالدين علاقة اجتماعية أسرية تعبير عن المعرفة والعبودية لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر وقرن الإحسان بالوالدين مع الإحسان إليه. لذلك بر الوالدين تجسيد عملي للمعرفة بالله، تجسيد في سلوك اجتماعي. لذلك بر الوالدين. إذن أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد المعرفة الصلاة أولا، الصلاة وبر الوالدين، لأن الإنسان أبوه أصله أمه أصله، بالتالي وجوده بوجودهما، وهذا كما تعبر عنه كثير من الروايات بهذا المعنى. لذلك لابد الإنسان أن يشكر والديه، أن يحسن إلى والديه، أن يبر بوالديه. البر يعني الخير، أن يتعامل تعامل خير. أكو واحد ما شوف إلا طنقر على أبيه، عبث في وجه أبيه أو في وجه أمه، فتاة ولد، فتاة أو فتاة، كثير مع الأسف ها، كثير من شباب والشبائب علاقتهم مع أهاليهم مع والديهم علاقة غير شرعية، يعني ما مبنية على علاقة شرعية على أسس دينية، وإنما على أسس انفعالية، على أهواء، على شهوات، على الدنيا. علاقة الفتى والفتاة مع والديهما لابد أن تقوم على أساس البر. نعم الولد له استقلاله، البنت لها استقلالها في معتقداته ومعتقداتها، أن يستقل، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما في طاعة للوالدين في عصيان الله. ولكن الآية تكمل وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولذلك في آيات أخرى زين تربط تقارن تقرن الإحسان بالوالدين مع الإحسان بالله، وفي آيات واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهكذا بر الوالدين زين. لذلك الإنسان الذي لا يبر بوالديه يبر بمن؟ لأن الإنسان مهما كبر للوالدين فضل عليه، ضحوا من أجله. حتى شوفوا الآباء المشركين، الآباء الكافرين، أعطوا من أنفسهم لأولادهم. أب مشرك، القرآن يقول وصاحبه في الدنيا معروف. ليش؟ لأنه له فضل على ولده، له فضل تغذيته تربيته بجسديا وما شابه، فبالتالي للوالد جزاء أن تحسن إليه. الوالد والأم، الوالد يشمل الأم والأب، أحسنا إليه فأحسن إليهما، هذا التشريع الإسلامي. فبالتالي إذا الإنسان لم يحسن إلى والديه خرج من دائرة البر للوالدين. مهما أخطأ الوالدان، مهما بدر منهم ما يسيء، بالتالي كان قلب الأب والأم لهذا الولد لهذه الفتاة. هذا الذي لا يبر بوالديه يبر بمن؟ شنو الأخلاق هذه؟ تطمئن إلى شنو؟ الإنسان الذي ينكر يتنكر لفضل والديه، يتنكر لفضل الآخرين، طبيعي في ظروف يتنكر. لذلك لابد أن يبر الإنسان بوالديه، يعني أعظم من ذنب الشرك ما فيه. مهما كانت إساءة الأب، مهما كانت إساءة الأم، مهما بلغت، مهما ارتكب الذنب في قبال ابنها أيضا أو ولدها أو بنتها، فهذا الذنب أقل ولا يقارن بذنب الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. الله يوم القيامة ممكن، ما أقول حتما، ممكن يقول هذا الأب الذي أخطأ على ابنه أو الأم التي أخطأت على بنتها أساءت، أنا يقول الله نتكفل بذنبك، أنا غفرت لك وأعطي الولد، أعطي البنت والولد حقهم عنه، ممكن. لكن الشرك لا يغفر. مع ذلك يقول صاحبهما في الدنيا معروفة. إذن العمل الآخر المطلوب من الإنسان أن يكون بارا بوالديه، كما في الرواية بر الوالدين برين أم فاجرين، مطلوب واجب على الولد بنتا وذكرا أنثى وذكر، زين أن يبر بوالديه. ولذلك القرآن ما في وصية على الآباء للأولاد، وصايا دائما توصي الأولاد للآباء. يعني إذا تقرأوا القرآن زين ما تلاحظوا أن أكو هناك الله سبحانه وتعالى يوصي الأب بوالديه، لأن الأب أو الأم زين الآباء طبيعي يهتموا بأولاده مهما كان طبيعي، فما يحتاج إلى وصايا توصية، ما يحتاج إلى توصية. الأب عنده حالة فطرية يهتم بتنشئة وتربية أولاد. هذا يقول حتى الكفار حتى المشركين حتى غير أهل الكتب السماوية طبيعي فطري، لكن الولد يحتاج إلى توصية، لأن الولد يتمرد، لأن الولد يسيء، لأن الولد ينسى يتنكر. لذلك كان هناك تأكيد، ولهذا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وصاحبهما في الدنيا معروفة، زين، وهكذا الدعاء للوالدين وما شابه. إذن أفضل ما يتقرب به إلى الله، لاحظوها مو كلام عادي، ما يتقرب به إلى الله صلاة عبادة تأخذ عليها ثواب، بر الوالدين عبادة تأخذ عليها ثواب. لا تفكر إنك ما تأخذها، يعني لما الوالد أو الوالدة قالوا بجيب لي كاس ماي، الوالد كسول يأمر شغلته، انت قلت ان شاء الله جبت لك كاس ماي، على الرغم الوالد كسول كان بامكانه يقوم بس يريد يخدم ابنه، زين اكو عندنا ابا كذي، زين سو افعله جيب، هو قاعد كسول. بس مع ذلك انت حينما تقوم وتاتي له بكاس من الماء هذا بقلب رحب، هذا تثاب عليه فضلا عن امور اخرى في الخير والصحبه بالخير وما شابه. فإذن لاحظوا أي عمل صالح خير، صحبة معروف، ضرب الوالدين يقربك إلى الله، يعني يرفع درجتك عند الله، فمو يعني أمور عادية، لا بل من أفضل ما يقربك إلى الله. يعني المعرفة صلاة ضرب الوالدين، يعني مش شيء هينها، يعني الله سبحانه وتعالى الذي يؤكد على صحبة الوالدين المشركين بالمعروف، يصاحبهم بالمعروف. شلون لما واحد الحمد لله احنا ابانا متدينين مؤمنين صالحين عندهم ذنوب معاصي مثل بقية البشر مثلنا، لكن الحمد لله يصلوا ويصوموا ويخافون الله، فبرها اذا كان المشركين نصاحبهم في الدنيا معروفة، شلون المؤمنين؟ لابد أن نبالغ في صحبتهم بالمعروف، ولابد أن نبالغ في البر بهما. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة وممن يكون دائما وأبدا إلى آخر لحظة ونفس من حياتنا، أن نكون بارين لآبائنا وأمهاتنا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.